هذا السائل يسأل يقول اغتسلت غسل الجمعة ليلة الخميس ولبست الجورب لأمسح عليه، فإذا حضرت صلاة الجمعة هل أنزع الجورب للوضوء أم أمسح عليه؟ لا، نقول له إذا أردت أن تحصل على السنة فأنت تغتسل، وإذا أردت أن تغتسل معنى ذلك أن تزيل الجورب، ثم إذا مسحت ليلة الخميس فمعنى ذلك ليلة الجمعة ينبغي لك أن تخلعه على كل حال. على كل حال فهنا إذا أردت أن تغتسل للسنة وليس بالواجب كما مر معنا، فإنه ينبغي عليك أن تخلع جوربيك وتغسل بدنك أي جميع بدنك بما فيها قدميك. هذا يسأل قال ما معنى قولكم من يجامع مثله وهو ابن عشر أو ابنة تسع كالحدث الأصغر ينقض الوضوء؟ بمعنى يذكر العلماء فيما يتعلق بمن يحصل منه الوطء ويأخذ أحكام الوطء ويكون منه الاغتسال للجنابة هو من يكون أهلا لهذا الجماع، ويقدر ذلك قبل البلوغ بالنسبة للطفل بأنه إذا بلغ 10 سنوات فهنا يكون له هذا الحكم، بمعنى أنه يغتسل ويغتسل منه، وكذلك فيما يتعلق بهذه الفتاة في هذا السن. ومعنى دون ذلك أنه لا يترتب عليه أحكام الاغتسال في هذا الأمر. ما وجه الدلالة على سنية الاغتسال في الطواف من هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم؟ هو من قوله فليقضوا تفثهم، لأن التفث بمعنى إزالة هذه الأوساخ وما كان على الإنسان، فإنه يحلق رأسه ويحلق إن كان طالت شعوره ويقلم أظفاره، وعند ذلك يكون منه الاغتسال، لأنه في الغالب أن يزيل هذا، وهذا من قضاء التفث الاغتسال، فيكون ذلك بعد ذلك سيكون منه الطواف. قال كيف نجمع بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بمد وأمره عليه الصلاة والسلام بالإسباغ في الوضوء؟ فإن هذا يصعب علينا. لا ينبغي لك، لا ينبغي أن تقول هذا يصعب علينا، فقد ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم وأظنه ابن لابن عمر فقال بأن هذا لا يكفيني، فنال منه ابن عمر وسبه سبا قويا وعظيما وقال يكفي من هو خير منك وأكثر وأوفر شعرا منك، فكان هذا يكفيه، وقوله أظن في الاغتسال. فعند ذلك ينبغي الإنسان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسباغ، والإسباغ كما مر معنا ليس هو الإسراف، الإسراف هو الزيادة، يعني أن تصب من الماء إبريقا، قد يصب الإنسان إبريقا على يد واحدة، فهذا نقول بأنه من الإسراف، لكن أن تفيض الماء وأن تغسل الإسباغ بمعنى أن يمر هذا الماء على جميع عضوك هذا لا يلزم منه الإسراف. فرق بين الإسراف والإسباغ بينهما فرق كبير. قال كيف صورة الاعتداء في الدعاء؟ ضربنا له مثالا، يعني إذا قلت بأني اللهم اجعلني نبيا أو اعطني كملك سليمان لا ينبغي لأحد كما يقال من بعدي، فأنت إذا دعوت بإثلي هذه الدعوات أو اعطني شيئا آخر من هذه الأمور، فأنت إذا طلبت أمرا كما يقال يعرف من الشرع امتناعه وليس شيئا ممتنعا عن الله سبحانه وتعالى، لكنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الملك لا ينبغي إلا لسليمان وحده، فكونك تسأله أو اغفر لي وحدي كما يقال ولا تغفر لأحد غيري، هذا يعد من الاعتداء في الدعاء ونحو من ذلك. هل تشترط الطهارة لسجود الشكر؟ طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف مع سجود التلاوة، هل تعتبر في حكم الصلاة أو لا تعتبر في حكم الصلاة؟ فإن قلنا بأنها تعتبر في حكم الصلاة ولها أحكام الصلاة فعند ذلك أن يشترط لها الطهارة، وإذا كانت لا تعتبر بأنها في حكم الصلاة وعند ذلك لا يشترط لها استقبال القبلة، بمعنى كما يقال إذا بلغ كما يسرك فأنت تسجد على كل حال مستقبلا وغير أو مستدبرا، يعني معنى هذه لا علاقة لها بأحكام الصلاة، فعند ذلك لا تشترط لها هذه الطهارة. هذا مثله فيما يتعلق بسجود الشكر. قال إذا صلى الرجل فريضة ثم انصرف عنه أي عن الصلاة وتذكر بعدها أنه كان في ثوبه مدي أصابه قبل الصلاة فهل يعيد الصلاة؟ طبعا المسألة تعد خلافية، لكن على المذهب يرون بأنه إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة ونحو من ذلك فإنه يلزمه أن يعيد هذه الصلاة لأنه لم يحقق الطهارة. وقول آخر يعد قويا في هذه المسألة وهو أنه إذا جهل هذه النجاسة وما تذكرها إلا بعد الانصراف من الصلاة أو تذكرها في أثناء الصلاة ثم نزعها مباشرة صحت صلاته في مثل هذه الحال، وهذا يختاره شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية، ويستدلون في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وكان في نعليه قدرا، فعند ذلك لما في أثناء صلاته يعني خلعنا عليه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك خلع الصحابة كلهم نعالهم في هذه الحال، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك فعلته، قال أخبرني جبريل بأن فيهما قدرا، ففسر هنا بأن القدر بأنها نجاسة، ولذلك فارقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف الصلاة أو يعيد ما مضى. فعند ذلك من نسي هذه النجاسة ولم يتبين له إلا بعد ذلك، فعند ذلك لا حرج في صلاته وتعد صلاته صحيحة. هذا يسهل عن غسل الجنابة، وقد مر معنا سابقا الغسل للجنابة مر معنا بأنه له صفتان، صفة مجزئة بمعنى هي التي لا يجزئ غيرها وهي الواجبة، وهو أن يكون يعم بالماء جميع بدنه، بمعنى أنه لا يترك موضعا في بدنه إلا أصابه الماء ويتمضمض في ذلك ويستنشق، بهذا أحوط ما يكون عليه، ويسعى في المبالغة فيما يتعلق بغسل شعره في وجهه وفي رأسه. ومن السنة كما مر معنا سابقا وهو الأكمل ويسمى بالغسل الكامل أن يستنجي وأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الاغتسال وليس بعده، لأن هنا الغسل الكامل بمعنى أن يكون الوضوء قبل الاغتسال، أما الوضوء بعد الاغتسال فهنا لأنه بالاغتسال أصبح ماذا؟ أصبح متطهرا، أما الوضوء الذي قبل الاغتسال فإنه لا يكون بهذا الوضوء متطهرا ولا يفيده هذا الوضوء شيئا، إلا أنه يحسبه أن يكون هذا الاغتسال على الوجه الأكمل والسنة، فهنا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل سائر بدنه. هنا التنبيه أنه إذا حصل في أثناء الاغتسال ناقض من نواقض الوضوء ومنها ما يتعلق بمس الذكر أو المس الفرج، فإنه عند ذلك يتوضأ بعد اغتساله. قال معلوم أن الحج ثوابه كبير، وسؤال هل قمت بحج الفريضة أو لقد قمت بحج الفريضة وبعدها بعدد من، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.